لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن عبد الهادي بن عبد السلام الحنبلي رحمه الله، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة بالكبر، ومن لم يستسلم فقد استكبر، ومن استكبر فلا يدخل الجنة. إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلم كالجنة أم كل مسلمة. أنت جنة أنا مدوا بإيماننا عبد بإسلام بك جنة إيمان إلا خلق الإسلام بإسلام. فقوله تعالى: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. إيه إيمان تكلم تكلم وأما المسلمين إن الجنة إلا نفس المسلم على زين بلو مسلمة إذا مستسلمة المخلصة في الإسلام غير مشركة ولم تستكبر. وسبحان الله في سنه انه قال: لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذره من ايمان. يعني والمراد يدخل اي دخولا ابديا من الله، بدليل حديث يخرج من قال: لا اله الا الله وفي قلبه مثقال ذره من ايمان من خير. فقيل: يا رسول الله الرجل يحب ان يكون سوى سنه ونعلو سنه، افمن الكبر ذلك؟ قال: لا، ان الله جميل متصف بكل صفات جميلة كاملة يحب الجمال. قل جنة جمال وفسر قوله تعالى: يلين في الخلق ما يشاء من الجمال وما لا تفسره. الكبر أي تعريفه مؤذمه بطر ذلك دفعه وعدم قبوله ورده وغمطنا اهتكار وقرئ غمط وغمط اهتكار وانا اهتكار. وله صور عديدة، يقال الله، يفعل الله، يترك الله، ينذكر الله بعينة ركب والنغي بدر لك جهدوا ودفع مفاد مدفع وغمت الناس الزراع ومكناتهم ويحقن رأس اتكبلوا ويسوسين اتكبلوا ولتو مدفع. فاليهود موصوفون بالكبر عمتا هيا لسم بليون زكا سأكل باقى بأخير لمن حقوا مطالات وإن فريقا لا يبتمون الحق وهم. فلما جاءوا ما عرفوا علماء الكبرياء الله والنصارى موصوفون بالشرك. قال الله تعالى في ناس اليهود: أفكلما جاءكم رسول لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا أتقبلوا قالوا لهم إيه ولقد فطروا لك ورفعنا في ولقد يعني إيش وركن فطروا لك وقمت الناس النبرة فاتنا تقبلوا قروا. وقال في ناس النساك اتخذوا هبره أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا الله سبحانه وتعالى أشتركوا استنسوا الرجال تكتلوا. هؤلاء غلوا في غلوا أو أفرقوا في عدم اتباع الحق، وهؤلاء غلوا في اتباع الباطل. ونعم، ولهذا قال تعالى في سياق الكلام عن النصارى: قل يا أهل الكتاب تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا وهي ألا نعبد الله إلا نجزى ولا نشرك به شيئا لا نشر ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله لا نصلي لا نسجد لعظيم وجهه يسجد نبال لمر زبانا الشو لأسكفا الشو لمرياته يسجد نبال لعيسى لليلة. فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلم بلا بلاش. وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه عن الكتاب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا بالله آمنا بلا توبة ودنيا بورد وما أنزل إلى إبراهيم بتورد وإسماعيل بتورد وإسحاق بتورد ويعقوب بتورد والأسباط بتورد. أسباط للأجم كالقبائل الأرى أسباط إخوة يوسف، يوسف شقيق بنيامين أسر وندموش أسر أولاد. وما أوتي موسى وعيسى آمنا بالذي أوتي موسى وعيسى من التوراة والإنجيل وغيره. وما أوتي النبيون إجمال بعد التفسير، إجمال بعد التفسير من ربك كتاب البسط لا نفرق أي قائلين لا نفرق يا لا ستون فإن أهد منهم يا داندات يا لا ينسل ونحن له مسلمون هي مسلمون منقادون. فإن آمنوا أي يهود النبي مثل ما آمنتم به نجوا من أشيئنا برسول بكتابه فقاديه دوبرجت أن من قد جبتها. وإن تولى جربستو كير فإنما هم في شكاك في خلاف بعيد مجانب عن الحق إلى قوله وما الله بغافل عما تعمل أن تقول إن إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أعلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعمل منه. ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام يدين منشو يحسنون دين منشو وعند سلوان وإن تنوع الشرائع ودار الطرق فلا يدين أصل منشو عند سلوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء إنا مجر نبياتوش معاشر منصوب على الاختصاص بوسا منصوب على الاختصاص ديننا واحد إيمان وتعندنا والأنبياء إخوة لألا فيه يعني بسويه أن سوء صراف يستوث في جوشناج أفضل تعمل إنه توسر الليايان يعني أبو هو وما جشت مالك أصل دينات تو إيمان بالله اليوم الآخر إلى آخره هي أن شرائعات تو أفضل آدم صلاة وزكاة وصوم وهجو أفضل آدم الدجال يعني لكل جعلنا مشرعة ومن هاجع ثم جعلنا على شريعته من الأمر فترى ثالثا بذكر باول وإن أولى الناس وإن أولى الناس بابني وأنا أفضل وأنا أولى الناس بابني مريم فمريم أقرب الناس كأنبياء التسس وإن أولى الناس بابني إبراهيم لا أنا يعني إن أولى الناس يعني إن أخ يعني أو جئنا حذيرا ويعني فليس بيني وبينه نبي إيه إلا نبي وما الرسول إلا بلبالا فترة فالفترة التي كان بين إيسا ومحمد وعليه سبس نوتك أربعا لتشيرا لما على تو رسول إلا خلاف إلا برسول نبي آل إلا إلا نبي آل أو النبي إلا ما رفعته ورسول سفر قبتهم إلا وإلا حديثه بعيث عند نبي نبر نبالا وبعيث آخر أنبياء ورسول بني إسرائيل ما أنه إيسا لذلك بذو حديثه لأن الله يهود المسائل اتخذ قبور أنبياء وسائل أنبياء مالك نسارة نبي مشنا بلات إيسا مترشا إلى برسو مشي موتوان سمع يوتو إلا مكالم ساره بمعور فأيهود أوس إنا تجيبوان فدينه واحد وهو عبادة وحده لا شريك له وهو يعبد يعبد في كل وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت بولهم به وذلك هو دين الإسلام في ذلك الجلدي الإسلام بأصل هو التعبد لله بما شرع لذي وشيء فيني بأصل الإسلام هو التعبد لله بما شرع ما لكنا منذ القدم إلى يومنا هذا كما عرفه شيخ عثيمين وأما بعد بعد نبينا محمد التعبد لله بما بعث به محمد فاليهود مسلمون في زمان موسى والنصارى مسلمون في زمان عيسى وأما فبعد عيسى محمد صلى الله عليه وسلم فإن إذا لم يسلم محمدا فليسوا بمسلمين منك ولا على شيء وفيه فدين واحد وهو عباد الله ولا شريك وهو يعبد الله في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الشريعة الواحدة شريعة ما لأنه من لو يتلاقي أنه مهون في الناس والمنسوخ بمي نفسك وبمي عنده شريعة من نفسك عنده من نفسك مهون من المشروع كمشروع كتنوع الشريعة الواحدة يعني نبي محمد الشريعة بأول الإسلام عنده لك نفر وهذا تنسك ولا مستر بيت المقدس إبادة وهذا تنسك لكن ذات ذانا جن جن مالك يدور أبي أرسو شريعة إيه شريعات كي يجاتهم المتفكر مالة الآياتيزم لكن هذا مسلحة على اللولة ما يفضل قوفتها بولهم كذا ليقضوا يا أسونا ميقضوا يا إتخيروا يا أقضاء يمكن لكم بالله مالة بولهم كذا تصوتوا ليتا الله بمي أقوى نقر ذنبوا ليقضوا ذا عند نبي سيمت آدم ويهون إذا الشعراء بذاب إقضوا ذا نبي سكميمت أمار نبي كمت أمار بنبي شريف وليا مقضاته بل يا نبي شريعة لم سعي سراء خمسان أبر من سعي سراء سمايلاي تقنسا أربعة مصر إن دعانا بودا بيتنا ما تكونوا استكنا ولا سار بسيط وراثات وده كعبة تزو بزو ناسك منسوكات بديم شريعة آن فشرع آها لا ينسخوا حتى الزمان ينسخوا إلى ونسك بعض شرعه ببعض أجد وما في جاله من خذ إلى የነቢ ሸሪዓ እርከበሱ መስም መነሳስተቁ ህክማ አለ ወይ ከከባድ ወደ ቀላል ከቀላል ወደ ከባድ ገፋ ከባድ ከከፍንሱ ወደ ከፊ ለምሳሌ ይሄ ሁሉ ህክማ አለው ማለት በሐዲስ በቁርአን አው አምሩና ሱን ማሱክ ኢተና ዲህ ሱሊዩና ወልሙሐዲሱና ወገይሩ ሚን ዑለማ ወልሙፈሲሪን ዑለማ ወልሙፈሲሪን فتا وتنوع الشرائع في الناس والمنسوخ من المسوخ هو كتنوع الشريعه الواحده نبي محمد فكما ان دين الاسلام الذي باسل به محمد هو دين واحد دون كل ما انه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس نبي عليه السلام كما امر النبي امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد الهجره في الاشهر الشهر 16 كما في النبي في البراء وبعد ذلك يجب استقبال الكعبه ويهم استقبال الصخره اي بيت المقدس فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقات يا ثلاثة كيف يهلون لعلان بيت المقدس تكون مستجدة نبرو صلاة وده فقوات كعبة تكون مستجدة وصلاة لينة الله هلون لعلان إذا الله فعلا تزاد إذا الله فنبي شريعة إذا الله نو فالتنوع في البعض لا يستلزم المفارقة في الكل يا كذي كبقى أكثر وده زي بيت المقدس السكر نبي من الوقت الكل نبرو كذي أكثر أفايان إزاقا مستوى بيت المقدس ليس هون ولا كعبة أيضاً من ذلك كعبة إذا لا غير مسيح أنزل حرام إنجي هذا قبل إذا سم أئمة من استقبال الكعبة فالدين واحد وإن تنوات الكبير في وقتين من أوقات ولهذا شرع الله تعالى بني إسرائيل السبت ثم نسخ المعيد السبت لم نسخ إنما جبل السبت على الذين اختلفوا فيه على رم الله وشرع لنا الجمعة فكان اجتماع يوم السبت واجباً نبر بالنسخ إذاك والذاك ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة هنا بينا وهرم الاجتماع يوم السبت فمن خلدني عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما إيه؟ فإن نسخ وزيد سنب الله موسى شريعة وتعصم مسلم كافر ومن لم يدخل في شريعة محمد بعد النسخ لم يكن مسلما بموسى كتاب نبر وإن بإنجيل نبر نبي كمت بوالة نسخ وعلى النار قبل كما كان النساء السلام والله والذي نفس محمد نفس محمد بيدي والله لا اسمعوا من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ولم يشاء إلا لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة هذا معنى قوله الأنبياء أولاد علاد أبوهم واهي مصدقا لما بين يا جاي ألو سلام يا سلام يد يبقى فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما ومن لم يدخل في شريعة محمد بعد النسخ لم يكن مسلما ولم يشاء إلا النبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوهينا إليك أي وشرعنا الذي أوهينا إليك والذي أوهينا إليك شرعنا فيه الضلال وما وصينا به وشرع لكم ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى التفات من الغيب إلى الكبعة وموسى وعيسى أن أقيموا الدين الاسم توحيد القبول ولا تتفرقوا بتوحيد لجنة الله كبر على المشركين عزوما وثقولا ما تدعوهم لأه والذي أوهينا إليه وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين فورنا برقصكم غير أنه كما جمره مقرأتنا تعالى كما جمره مقرأتنا وأحسن الله جيدا فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا سالوا أصل الصلاة التوحيد إني ما تعملون عليم وإن هذه أمتكم دينكم أمة إجتنا أمة واحدة وهو الإسلام وأنا ربكم قتاتش عن دنيانا فاستكم تجلوا وقال تعالى فأتوا وجهك للدين لدين حنيفا قد تعالى ريالك ستو فطرة الله التي فطر الناس عليها كالكبات قدان يا أصل يتم تطواتي لا تبدل خلق الله لعل الدين لقواتي لوهن لا تغيروا دين الله ذلك الدين القيم أكثر دين عليه نبي الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيكم منيبين إليه يعني إيش ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه فإن وجهك أنت ومعك منيبين إليه ودس يسمى الله في كتبه واتقوه السوء ودس إنابا كما هون وإن دم طويل كما أدركم كما كلف تتنقف وأقيموا الصلاة أقواقوا ولا تكونوا كما شكوا جدتونوا من الذين بدلوا مما قبلهم يعني فجار فرقوا دينكم كبتاتهم كما شكوا وكان شاب بدن بدن قروب كفت أرض أبتهم كل هزن لم إفراد ما لديهم إن نرسوك بالله የሚደስ ባጥን ቢወሉ ባለበት ይደሳል። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ወሚን ከይድ ሸይጣን ሰዎች ያሉበት ባጥን ሁሉ ያስክነ አርአ የኛ ባክቲክ ላይ ሆነ ይችላል። እንከታተል የነስና ደም አይዱ ሁሉም ተለኔ ነው ይላል። وكل يدي وسند الى الهي وكذا زينا لكل امه عمله لخلق الله لكلمات الله كلمات الله مخلوق منه لخلق الله لخلق الله صفات كارم المتحى لان ما يقول فيه من كلامه نباله الهي لخلق الله اي لكلمات التي ايش يقول فيها للمخلوق اذا رجع يقول كن فيكون فاذا رجعت كون او دين مخلوق يبارك ايبارك كيل يبارك وكيل ايبارك وكيل اي توقف الشارع باصل والله خلق ما تعملون نو يقولون دين مخلوق غير المخلوق على ما الشارع من نجل ولا ما هو شيء تستن انت عملت باعتبار او انت كم نسرى وسرى اقوايا لك لفظي بالقرآن انت يبارك اينا انت عراوي نو بيه ليس مطلقا ينفع وليس مطلقا يسبق ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا وكانوا شيئا كل زين بين الفريق فهل الاشراك متفرقون وقالوا الاخلاف التوحيد التوحيد والسنه تجمع كما قال السنه مقرونه بالسماء والبدايه مقرونه بالسماء فكما يقول اهل السنه والجماعه قال اهل الاهل والشركاء وقال قال تعالى ولا زالوا مختلفين الا من رحم ربك الله قال اذن الله تبسكروا يمنوزاغبوا كما هو يمنخلالف كما هو ايوبدوا ولذلك فرق هي قدرنا فأهل الرحمة مجتمعون متفقون الاجتماع فيها الرحمة والمشركون فرقوا دين وكانوا شيئا هون ولهذا تجد تاغنيا ما أحدث من الشرك ما أعوذ من الشرك والبدع يفترق أهل يما قاوك شرك بدع ما أعوذ من الشرك والبدع يفترق أهل في التلالف في الشوال فكان كل قوم من المشرك العربي أعوذ لأبساك يتخذون ندا من دون الله فيقربون لهم يقربوا لهم ويستعين يتكاكدون ويستعين يتكاكدون وهؤلاء ينفرون أن تعبوت هؤلاء إنه كالنزي الشجال وهؤلاء ينفرون أن تعبوت هؤلاء بل قد كان لأهل هذا التعبوت شريعة ليس للآخرين لك لا يؤمن يقول في مكاك الأكبرات عن ذلك فما كان أهل المدينة يهلون لمنات الثالثة الأخرى عند المشلل في قديم وتعرض من الطواف بين السواء والمرء اسلام القادية انزل تعالى ان سلمان شيئا الطاف بالجهاد هنا كما في الحديث وهكذا تجد ما يتخذ شيئا منه هذا الشرك الميز كالذي يتخذون القبور واثار الانبياء والسائل مسائل مقابل الجزء بالشرك لاهل بلد قبور لاهل بغداد قبر الجيلان ولاهل المشرق قبر البدوي ولاهل عدن قبر ايدروس ولأهل المغرب أبرا الزروكي ولأهل السودان أبرا إيش حمال الأنساني ولأهل إيش حرر أبرو أبادل ولأهل أركاثو أبرو الألكاثي ولأهل إيش أرسي أبرو إيش أرسي ولأهل الأبريد أبرو جأبيه وأما أبرو الأبريد سيد مولانا رحمه الله فلم يبلغ ولعل هذا له سر للرجل زام عبريت على مقبراته هنا نوان إذن الله شوية سيئة ذي قبر نورو كبات وتنانت فأعمى الله قبره ولعل ذلك رحمة به وبأتباعه ولو دفن في عبريت لما سل إلى الكعبة أصلا لما سل المريدون إلى الكعبة أصلا وهكذا لكل قوم تابوت وشريعة وخصائص وقانون وآداب ومواليد وأوراد وأذكار جر تجد فإن الشيء تجد الخير شريك ودكا وهكذا تجد ما يتنشأ من أن الذي يتنشأ كبره الأواثار أنبياء والصالحين مساجد تجد كل قوم يبتدون بالدعاء والاستعانة والتوجه من لا تؤذمه طائفة أخرى أندو بخلاف أهل التوحيد فإن يعبدون الله وحده أنبياء والسوء أمة أندو بالتالي كل أنبياء والسوء أنبياء واحد اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ويشهد النساء في بيوته التي قد اذن الله ان ترفع فاذكروا وبيته خصوما من كذب ويذكر فيها ما من قد جعل له الارض كلها مسجدا وتوكل كما ادركوا ان ادرك الله كما امه محمد من عرفك ايش الموت ما اذا ابريت لا على مكه ما على موتا توما لجاجوا ما تجوا على الموت ما موت ما موت اذا كان يارونا سو ይሄ የተፈጸመው ወንጀል አይደለም። ምክንያቱም አላወከማ ነገር ግን አይሞቱ ዝላ ካልከደው አልበላያ ኩሉል በላያ اذا ተገደ አነ አብሬትያ لا يموت كما يعتقد اهل الكسو ان الاركسيه لم يموت فهذا ضلال مبين وما جعل لبشر من قبلك الخلد افا ان متهم كل نفس ذائقه الموت ايش سنلتقي الموت بلو قالوا نو سنلتقي فيه اجمال عنده كذبا نبا بيوز قال لي بلا انسان دمه ربما فرد الله عندما يدوس أسلقوا أشعر فردا بني لا لوداج موتى له أنك لأني أيبالي أنك لأني أتبعونه من ديوك نويدا فردا بل ألالو عندما يدوى السنادوان يبارك يا الله سواجون أهل الله يتم بهم أيبوزي أهي معنى في موسم يهو أخيرا لي قرونا لما لسنا تقمود إنجي سنلتكي هذا باطل سنلتكي أينك إنجي تبتدوا هذا عاطل سنلتكي يشعر يشعر አብለት እንትን እንትን እንደሚለው ጉራጅ አባ ቸነን ወደከለ ወአውላ አጂብ ከለ ወጣው ወረደ አይሞቱና ልጅ ሰመራ ወለደሁ የሰይድ ኢቅባስ አሊም አነ አባሁ ባዲ አነ ወለደ يعني كبيره بلغت النهايه በጣም አርግቷል ሰይድ ኢቅባስ ይባላል በጣም አርግቷል የሳቸው አባት ለሰይድ ኢቅባስ ሰጣ ሶስተኛ ልጃቸው መጀመሪያ ራሙዝ ይባላል አዲስ አበባ ወደ ጥሩ ባለና ሳምን ወለደ የትናይ قبل 45 سنه አዳ ሰይድ ነአም ይሄ ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው። ጻድቅ ባያት እንደ መረጃ የለም ወጣ ወረዳ هو عبد خلق من خلق الله لا يستحق شيئا من حقوق الله وقد تكلمت عليه يوما في لسمو حوالي 3 ساعات حول الرتي عليه وإن بين أهلتهم كانوا أزمونا وقد ترجت شبهة كثير ذلك اليوم وأرجو من الله في تلك اليوم في تلك الدعوة أن يغفر لي ذنوبي إن كانت ثالثة لوجهي كان من ثالث عصير زرع يسمونا بس زرع قام علي مصيبة أديدة بزادة أهل زمش زمش ها إيش ያው ወጥቶ ይባላል ፈደዳቸው ከጉራጅ ያገሩ ከደርግ መንግስት ጋር ያው ከዛ ካሬት ወጥቶ እናቴ እዛም ወጥቶ ግደር ይሻለ ብላት ይላለች አላሁ አለም። ከዛ ያው አዲስ አበባ ላይ ይባላል ግዴ ነው ግዴ ነው ግዴ ተመረሰ አላሁ አለም አልበይም ካረጀራጁ ልራስልኝ ሐቂላ ላ ይስተቅ شيء አንዲ ኢባደትላ ቅንጣት መገዛት ቢቻለ ማለት ሙሐመድ ነበር የሆነ ፊ ቅንጣት ቢኖር بك محمد يبقى عنده مهدا فمن يتكد عنا أولياء أفضل من محمد كفر بإجماع المسلمين إلا عند الشيء والرافضة والسلفية للعالم قالونا بس تكار أهل الله قد لك الله يبقى عنه شكرا كيف رضا سجبين فما لا أكثرين يتعلق وهذا القول يتضمن تفضيل الأولياء على الأنبياء وهذا عين الضلال لا يقول إلا الشيء مقام النبوة في برزخي فويك الرسول ودون الولي لا نبوه على كل حال ይግራ መንገር ወደ ኪታቡ ነው እምሳይና በዚህ ዘመን ቢኖር እንዴት እናገረው ነበር ይሄ ጉዳይ ታዳውን ያገ ዘመናችን ችግር እኛ መናገር አለብና የቀጣዩን ቀጣይ ትውልድ እናገራለን ላተኩ ዱንያ ሚን መሳኢብ ወመሻኪል ሀታ ተቁመል ቂያማ አረሱና ወሱ አይቀፉ አላ ቢዳው ይመጣል። በአሁኑ ዘመን ደግሞ ይሄ እንግዲህ አብራታው ኢጅቲማዒ ሶሻል ሚዲያ ብሔራዊ ሚዲያ ተስፋፍቷል ሁሉ ያለውን ይበክላል። ነዓ واذا فجمع يتجئن ان هذا الشرك الذي يتجئ القبور واثار الانبياء والصالحين مساجد تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستغاثه والتوجه من لا تعظمه طائفه اخرى. شوف ابريتي لا يشرك به بشيء على الشرك من المال ابريتي المريد ابريتي لا يكون الكسي والمريد الكسي لا يكون ابريتي والمريد ابريتي لا يكون اكبريا بل يكفرون اكبريه بل يغسلون مواضع الصلاه التي صلى فيها الاكبريون اكبرين ومنوس مريد سجدت موتا نجسوتا يا قرب من راه لبس كوفيه الاكبريه يقتلونه ويغرقون الكوفيه يا قاتلان لا يسلم الاكبري بالابريت بل اذا اذن الاكبري بهدره الابريت وزاد الاكبري في اذانه الكلمة المبتدا وإن كان من كلام الله إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أبريت يقوم ويضرب هذا لأنه ليس من طريقتي مريدي وشيء. وقد مر عجائب ما بفكروا في مستاذ يزيزا لتعالى الشرعيه. الان بسندسوا لرشي بذل بريد الزراش. أتبري الريد ميقالوا خبات لك داري عقابي ياونا يقوان ياونا رسولنا وصراع لك اندى زائنا. مريد تبارك أتبري هنا سوى. أتبري قطعي. أتبري. أتبري قطعي سلانا. حتى كان يشمونا. والله في واحد مريدي شمني وقال إن في كريهة أتبري. أتبري أتبري شتان لفيها لجاري. من الاسم. أتمنى سجدوا مثلا يتساق طبعا يكاتفر مولده مثل طابلو ما أن الموارد تختلف مولد الهو كما تشوفه مولد أكبر غير مولد الأبريتي ومولد الأبريتي غير مولد الأركاتي ومولد الأركاتي غير مولد إيش أرسي ومولد الأرسي غير مولد الأني وهكذا تختلف المشاهد إيش مشاهد والمذاهب سبحان الله هكذا فرقه إن الذي فرقوا دين لا تبستش كل هذين بباردهم فرقوا على بيتي يفرح بأبريتي جديد ولا الكسي يفرح بأركسي يدي وهكذا كل سيد يفرح بصاحب المريدي الله الله الله الله الله الله يا ليت ابن تيمية لو أدرك هذا الزمان لقال شيئا غريبا وقد كان فيما قال شيئا غريبا يشمل كل ما يعجي نعم بخلاف أهل التوحيد فإن يعبدون لواد ولا يشركون بشيء في بيوت الله كآدم كنوح كهود كسالي كموسى كعيسى كمحمد كهارون كعمر يتوحيد أشوكوزو آل زار نظم في يوم القيامة في بيوت الذي أمين الله أن تقول اذكر في اسمه ما أنهم قد جعل لهم الأرض جعل لهم الأرض كلها مسجدا وطهورا وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوق في الاجتهاد لم يجب ذلك لهم تفرقوا عندهم مسائل الفقهية الاجتهادية الذي لم يصلهم الدليل ولا إنكار في مسائل الاجتهاد وقالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد مالك دليل بين يا لعلك أكار كهون له ليش يقولون للهنفي له وجهة النظر في أحكام الفرعية وللشافعي والمالكي ولأحمد أو الحنبلي لا بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجر عند الله تعالى وأن المجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وفتوى مغفور له والله هو معبودهم وهدهم معبود أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد عندنا إياه يعبدون وعليه يتوكلون وله يخشون ويرجون تبدله وليستعينون ويستغيثون وله يدعون ويسألون يا سلام فإن خرجوا إلى الصلاة في المساجد كانوا مبتغين فضلا منه ورضوانه كما قال تعالى في نعتهم تراه ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه توحيد عز وجل كطوات كما تنجي وإذا سافروا إلى أحد المساجد الثلاثة لا سيما المسجد الحرام الذي أمروا بالحج إليه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام تكون فضلا من رب ورضوان من ذلك فهم يؤمون بيته ويقصدون يبتغون فضلا من ربه تروفات جنة ورضوان وديتها لا يرجون إلى ذي كجي ولا يرجون سعي كجي ولا يكون لا أيسر وقد زين الشيطان كثير من الناس للأموال سوء عمل مكر سراجه واستزل عن إخلاص التوحيد عند النقوى السؤال زجلوا السؤال فازل لهم الشيطان دار زجلوا السؤال سمينية بامبا اللغة السمينية زجلوا السؤال أنشرات السؤال عند النقوى السؤال لربنا قتاته عن إخلاص الدين لعله ترتاركه كما الدبار أنشرات السؤال إلى أنواع من الشرك فيفسدون بالسفر والزيارة الرجاء لغير الله ونعوذ بالله كالجلال والرغبة إليه غير الله ويشدون الرحال إما إلى قبل نبي أو صاحب أو سالي صاحب سالي ويا نبي ويا سالي أو ما يظن النبي لا له حقيقة بايو أو سالي أو سالي دائين له أسن لمن راجلين يكجلوا إليه وكذا يزيئ لكثير يسلون كفره لا يشركه فزين الشيطان أعماله فزين عن السبيل فولا يتجل ومن من يظن أن المقصود من الهج هو هذا الراس كاج يتفلقوا بقى السفر إلى أمور ومشاهد الصالحين والأولياء والمراد بالثوب كتمان الأسرار والمراد بالصلاة الاستثار والمشاهد الله عين الضلال يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد فيا حسرة على قوم يفعلون هذا فيا حسرة على علماء يعلمون هذا ولا ينكرونه فيا حسرة على الدعاة يسمعون بهذا ولا يسعون لإزالة هذا فلا يعني كما قال إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبوط يتكبر مخلوق إنجي وسلم أصدر إنجي سميه إلا هم يسمعونك ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من هج البيت أيها الله في الدائرة فهج البيت كما ذلك أنفع ولا مقابر مهيد من الله الله أكبر الله أكبر ومن شروك ما يبذل هج البيت فإذا وصل إلى المدينة رجع مقتفيا بزيارة القبر قبر زيرو بقى كان يمطال بقى وزن ان هذا ابلغ لن اصلاحته مقابر زياره نسوغا تلقوا على عبادات بزماناتنا الله اصل طاغوت يا مقابر قداي ولذلك حرست الشريعه في سد باب الموسل الى ايش عباده القبور ومن جهال ما يتوهم ان زياره القبور واجبه مقام نزير واجب مبيرو بلا ومن ما يسأل الميت المقبور ملمن كما يسأل الهي الذي لا يموت الله عند ملمن أيضا فيقول يا سيدي فلان اكفر يا سيدي فلان يا فهل الفهود أعطني ولدا قبل له يا سيدي فلان اكفر سيدي يا سيدي وأنت عبي وجدي خذ يدي عند شدتي خذ يدي عند شدتي ايه هذا قال الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله الله الله يا رسول الله اعوذ بالله قال اتم ما لتقبل ايت الذي لا تسلفه جهه اهل الكتاب من هذا لما استمر تفرقوا قالوا ما استمر ورب لي نقش اشلالي وارحمني اذا نلت وتوب علي الله او يقول اقضي عني الدين وانصرني على فعل اردان ابلاي اهلا بطر الله انا تبطنش برسوت الى هون يالو ريبو يال ابلوني وانا في حسبك وجواري انا انت ركاسه بعد تطيتا هون يال الله الله يا ويل من يقول هذا وقد ينظرون اولادهم للمقبور كما قال جل وعلا وكذا زين لكثير المشركين قتل اولاده شركاء لاولادهم للمقبور ويسيبون له الثوائب من البقر والغنم وغيرها كما قال المسلمون سيبوا للسوائب للقراقيب الله لا لا ليجوشات لا تكبروا من الزروات اندي خاتي بالزاقة زبانيا اندي وبر اندي قبل يستقبلوا الهدايا شطوطا اندي زكا ويسيبوا له السوائب هندر ميبالوا يا قراتشي ببعات ويمنزل سلس مكتو اي نقاب الزالة حضر النجفان حرموني بالعلي وفرعلي والدلال ضعيق من ذلك يكون لفنام يكون لعشنا يا سلام الله الله لا شخص نيشه له هذه الجبال لا موان غنم وغير ليلة ايو سندرون اتانون قبيون مارون تاتون دورون مكتون برون بل نرقسين لجنين ايثنا ببارا وكان الناس لشيخ الابريتي آدو ببارو قنجوج ومن ما هكي من ذلك ازدنا ادسانا من نوسين بليسا التي تقوى في المنطقة هدية الزواي عند سيد نبرج أبات الناتوها آياتوها من الناتو كافر نبر إستا سلمة بالعام قنجونا بل في أجاد عام يوانا قلي على فزينه لا أبريت أجاد أن أيتك لا أبريت أبريت على يوانا على يتك خلاص نورك نورك أبريت يدو ديما يدو نورك لا أبريت لا من دفرات أكبر من دفرات أكبر نورك بلا بلا سبحان سيدنا كان سعيد وانا برت في ازاه يدك قال بك دي يا دكتور ساتر دي ساتا كما سبحان الله بدو مريد هيدو اذا يراد لا بس هي سبع سرقتو نغير يتاثر هاي بقى كان انت يا الله سيد سيد بقى ابو بن قنجوش لا بس هي نيتان لا تاسع غبريوش كعاق بلا يفقد شريعه كيف متى شريعه سبحان الله الاولياء كغيرهم من سائر المؤمنين لا يستسلون بهلال ولا حرام سبحان الله عندما تتناكروا إلا بكلهن عندما أدس أهباش هؤلاء إكوة القردة والخنازير أيهودا وجه أصر التنوى الشو إسراء عليهم إهدين لأنه وثنية ከነቢይነት የተሰሙ ለመቀየር ወዲዎች እንዳለመሚ ወደ የጠፋውን ሽርክ እንዳትት ያደሱት ነው። ብር ማቴሪያል የደገፉ ኪታብ ጽፈው የሰጡ እውቅና የሰጡ ለዚህ ፈኢና ሊላህ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። አላህ አላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ቃለ ተዓላ ማ ጀዓለ ሚን በሂረ ወላ ሳይ ወላ ወሲ ወላ ሀን ላ ደረገ ማ ወቃለ ተዓላ ወጃሉ ሊላህ ሚማ ዘረአ ከከለቀ ሚን አልሀርሲ ከኢንሻ ወልአንዓሚ ከኢንሰሰ ከበከፊየል ከጊመል ነሲበን ድርሻ ፈቃሉ አል ሀዛ ሊለይ አላ ሊበነሱ ጊሚ መረጃ የለ ዛ ማለ ብ ወሀዛ ይሄ የአማልክቶች የታቦታቻችን አማልክቶቻችን ናት ነው አል ሰማካን ሽረካን የሆነው ثلاثة لا الله لا شر لا عمل التوتات ولا يميتون نجار ما عمل نفاس الجاتان غرف يهون نجار كثاف وإذا تستبل الله دلو كليوس درشا ذي تمت عمل لي سويتة تنزا وما كان لله أو يسئل شركائي لا الله عمل ذنبه لمن يعلك إيماء إلا ما فنطبات شولاي إيماء سيئل الله تبع وذي تستيمة غرف بيام نفاس بيام مطعب لا الله تبع له بريء وذي ما تبين تمت كما يتوتات يتوت عليه ዋናው አማልክቶቻቸው ስለሆነ አላህ ታአ ማያቁላት ይፍርዳቸው ምንኛው ከፋ ታወድ አይቀር ሲልኩም ከመሆኑ ጋር ፍትህ ቢኖር በላላሉ ያላ አይጨመር አማልክቶቻቸው አሉ አማልክቶቻችን ነውና አይጨመር ቢልም ሲልኩም ከመሆኑ ጋር ፍትህ ነበር ሽርክም ነው ፍትህ አልባ ታአ ማያቁሉ አላሁ አክበር ምንኛው ከፋ ይፍርዳቸው ይላል والله نعم هو على دين الله فلا عبد شر الا تغيير دين الله الله اكبر ولنا السدنه من يدل جهاد درنوش جايلوش ما يقال فاكو انا اذكر هذا الايم الدليل لما قالوا قد فقل لك بيت يستاشا بقى كده يدرس ان ما في سما كان هي بودا دي الى ينزل هذا بالسندر انت ان هذا كان دروس وديالو يا اخي انت يا ما يا فتا زرقف بارك سندر امام شتون اهل اصلع طاول شاتون قوما والمورا وانكدو زاري ما منال جيستا زاري بركة يدرو كده يدرو كده عبر يتنددى كده يتنددى مار يتنددى جات يتنددى خمس يتنددى مكت يتنددى بل بجانو يزمان منجد بر بات عمود دنو بات عمشي بر مالك عزو مدبال عبتامو سيدوسو يا ايه سر ورفا ايازنا فلابر ايزيستان አንድ ሰው ዛሬ ባለባያት ነግሮኝ ወራፋ እጂ በሶስት ተደረሰና ጉራይ በቸሩ እዘይ አረኒ ሰው እዘይ ሲነሳት ያ ያመጡት ቆሎ ሲነሳት ያበረ ወራፋ ካፊን ካስ ታ ለክ ሀጀ አሶ ለማሳብ እንደሚስተለፉ ደነበካ አላህ አላህ አላህ ፈኢና ሊላህ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አጂብ ቆሎ ቀናቶን ተዋብደዋል መገርገባስ ማክሰኞ ያርሲ የሩሲያ ነብላ ያብሬቱ ያብሬቱ ጥሮ የጂላኒ ሐሙስ ያነዲ ጁማአ ያሟት ቅዳሜ ያብማን እንደዚህ እሰኛ ከዲ ኡደማን እጃኛ ሀገር ኮን ያጀዲነ ያዛበሪ ዛብሬኛ ያጥና እንደዛ ዛብሬ ተቀባሙ ሰው ይዞስ ነበር ማለት ዛሬ ግን የደማ ለማውዲ የማጃረሙ ማውዲ መናጂና ማውዲ ያብሬት ማውዲ ያርከሶ ማውዲ ያርሲ ማውዲ የዳና ማውዲ የጆንጎ ማውዲ የሚትሴ ማውዲ የሚጥሴ ማውዲ ዋቀዳ ቀናቱ ማ አስበህ ሌሊት ተብል ባሪያ አለ አጂብ ከሎ አላህ አላህ አጂብ ከሎ አጂብ ከሎ ጉድ ከሎ ታጂብ ተሳካለት ባክ አቶ አባቡራ ተሳካለት አወጋጅ አቶ አባቡራ ተሳካለት ባክ ወላ ተጀክረው ሻቲ ይላል ተሳ ወለቀት ተጠቀ አለ ኢብሊስ ዘነሁ አለ ومن السنة ما تدنت ما يبني الجافة أن أذكرها جلسان الدين وهو يذكرها للنبي والنبي يذكرها لله هذا الذي يسمونه سلسلة هذا الذي يسمونه سلسلة إذن شيفه شيفه لنبي نبي لعله إنا قرال إيه الشرط إيه المعمل كشاء إيه اللي فرمانا مستاذه وإذا سألك عبادي أني يعني وإذا وقال بخدعوني وسأل الله وهذا كتاب الله جاء مبينا هل جاء فيه توسلوا بفلانين سلسلة القادرية من النقر ايه نمو يعني يشيكو كشيكو يشيكو كشيكو يابريتو يعني سلسلة القادرية يابرك الجيلان الشيكي جرسا يادم ينبي الى حضرة النبي الذي بلو كسلات بوالا فاتي كرار الى حضرة سيدنا محمد بلو كرار بعد الصلاة كسلات كده بوالا الله أكبر الله أكبر سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب عملت سوءا وزرت نفسي بالخير فإن لا يجوز إلا أن سبحانك توسل إلى النفس جعل الله الكريم لكم إلى حضرة نبينا محمد بن جعل لا أوراد دم أوراد في كتب رسائل مولانا محمد ونبي جبريل الفاتحة لا أوراد فاتحة نبي جبريل الفاتحة لا أوراد فلليس أوراد بأبريسوم كذا ذلك قال لي يا جالي شيخو جي احمد وسيد احمد الجرو كيه وسيد احمد الانصاري وسيد ابو جيلاني احمدنا الله بمدده ونبدي له الفاتحه من اي ساجنا ذلك الا يا تشو الا يا جنان في سيدنا كرم بدون ما يدمر سنتو بود نو يا دفو سلسلة نتار اي دمسيسة قادرية يابقى جيلان سلسلة كذي تايزو وده نبيو يابقى جيلان ياسر زليانا سلقا من الخامس من الهجران أفضل كذا استاتو كشيكاتو يا خامس تايزو وده ابو بكر وده نبيو هفرة وده أدلع وجبريل وده إلا الله إفاس سن زاري تاين اي قربات جوانا هنا سن كيلو مي سن هنا اتمي ده شيئ امت ولا شيئ امت وفوش شيئ امت وفوش شيئ امت انه ظلم الاسيباتي ده قرمها ايه وكان قمنا قرمها يمكن هذا بقى ايه انه مدرس كذي يبن لك نفاتنا بما لم يشرأ به الله بعد ما ترتب المسائل ده بقى خلاص من هذا قال لك بس ديننا دين الرسول بقى الله المستعان الله المستعان ومن ما يؤلف على القبر المكذوب او غير المكذوب وي بوشد يسالي قرن بتباله وين دمو تكلم بهونو من السطور ما غارجا وسياب نيرتلي بالام انا قلتوا قبر انا جمره هيك دي زي دينك كوبا تكفتو قبر دينغاي لاي حرب قاي حرب اللي بتوصل على ايشان عند يوسف سالو منال اباتي زاري ولدوها دي لو ادلونا قبر اباتي ما بيجي ويدعو عنده من مسوق الذهب يبرنا يورك يا نقروا يا قلطوا مرطوا ما قد اجمع المسلمون على انه من دين الشيء بما هو اسلام بس نجر ميكرا ان وليس من دين الاسلام بما هو اسلام والمسجد الجامع مؤطل خراب صورة ومعنى الله مسجد الجامع جمع جامع مستقر جمع مؤطل بعض الزرقوال خراب ونعنى صورة بصورة التسرام أنت من الله ومعنى ميتقد من ذكر بطنين لماذا المسجد سورة هو معنى سورة راس مذكر معنى مسجد المذكر وما أكثر ما يعتقد من هؤلاء كان الزئد قال من يوبز أن صلاته عند القبر المضاف إلى بعد المؤذنين اتكبر سبيله ودم يبارو كفيله شسقه مقابل قال مسجد مع أنه كذب في نفس الهاتيك أو شسمون انظر أعظم من ثلاثة في المساجد الخالية من القبور والخالص لله كما قال يا قال لهون مسجدوش كما كتب بالقال ما لا الله تدو بس اذا كان بابون مسجد كما كتب بالقال مين مين يوم فيزهمون الصلاه في مواضع الاشراك المبتدع هنا بوتا مبتدع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وان كانت على قول انبياء التهون ويهجرون الصلاه في البيوت التي اذن الله ان ترفع وذكر فيها اسمه توالي والتي قال فيها إنما يأمر مساجد لمن آمن بالله واليوم الآخر بلواله وأقام الصلاة والزكاة ولم يخش إلا الله باله فاستولى أن يكون مبتدئ بلواله ومن أكبر الشرك من يقول الكعبة في الصلاة قبلة العامة الله أكبر يا ترى لما أي مسلم ولا بصر ولا قبلة مزور وصل إلى قبل الشيخ فلان نسبة الكعبة قبلة خاصة كعبة جربات الطير شيخ مكانه مفتد لو أن ناوتش الله المستعان وما أعظم هذا الدلال فإنا لله وإنا إليه راجعون وهذا وأن تعالى من الكفر الصريح باتفاق العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي ما له له ما للمسلم وعليه ما على المسلم درس لو أعيدنا ويمهر في سنة